بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي في حديث جبريل المشهور سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقد أجابه على ذلك، وأنه لما سأله عن الإسلام أخبره بالأمور الظاهرة التي تجري على اللسان والجوارح، وهما الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولما سأله عن الإيمان أخبره بالأمور المتعلقة بالقلب التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله، ونتكلم بعد ذلك على الإيمان بالملائكة. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل وجعل يعني محلهم السماء ويشتمل يعني الإيمان بهم على أمور. أولا، أصل خلقهم أنهم خلقوا من نور، خلقت الملائكة من نور، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني ما وصف لكم في القرآن أنه من تراب وأنه من طين وأنه من صلصال كالفخار، يعني مما وصف بالقرآن. قال: وخلق آدم مما وصف لكم. فإذن أصل خلق الملائكة أنهم خلقوا من نور. ثم كيفية خلق الملائكة أنهم خلق عظيم يتفاوتون، فقد جاء في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء. وقد جاء في السنة أن جبريل له 600 جناح، وأنه يسد الأفق في حجمه وضخامته وكبره. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق عليها مرتين: مرة في السماء لما عرج به إلى السماء، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق. وقد سد الأفق، فهو خلق عظيم، جاء بيان خلقه في السنة. والملائكة يتحولون بقدرة الله عز وجل إلى أن يكونوا على صورة البشر، يتحولون عن خلقتهم التي خلقوا عليها إلى أن يكونوا كهيئة البشر. وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة. ففي القرآن الله عز وجل الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم، ضيوف إبراهيم والذين قدموا الطعام، وكذلك جاءوا إلى لوط على صورة بشر، وكذلك جبريل جاء إلى مريم على صورة بشر، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل مجهول، كما في حديث جبريل المشهور الذي جاء إليه وقال إنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه على ذلك. فقد جاء على صورة رجل غير معروف، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة رجل من أصحابه اسمه خليفة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورته، أي بصورة ذلك الرجل من الصحابة. فهم بقدرة الله عز وجل يتحول ذلك الخلق الضخم الذي هو جبريل له 600 جناح، فيتحول إلى أن يكون على صورة بشر وعلى هيئة بشر، ثم بعد ذلك يرجع على هيئته التي خلق عليها. والملائكة يرون الناس والناس لا يرونهم، كما أن الجن يرون الناس والناس لا يرون الجن، فهم يروننا ولا نراهم، والملائكة يكون حولنا ولا نراهم، ولكن كل ما جاء من أخبارهم نصدق به، كل ما جاء من أخبارهم في الكتاب والسنة نصدق به. ثم أيضا هم كثرة لا يعلم عددهم إلا الله، ومما يدل على كثرتهم أنه ثبت أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، يعني كل يوم 70,000 ولا يتكرر، يعني الملك الواحد يأتي مرتين أو ثلاث، لا ما يأتي البيت المعمور إلا مرة واحدة، فيوميا 70,000 من الملائكة يدخلون البيت المعمور ولا يعودون إليه، من دخل فإنه لا يعود إليه مرة أخرى، وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهذا كله يدلنا على كثرة الملائكة. ثم إن الملائكة موكلون بأعمال، منهم الموكل بالوحي، ومنهم موكل بالمطر، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالرحم، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم موكل بالحفظ، ومنهم موكل بالكتابة، فكل هذا وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال لهم، فنحن نؤمن بها ونقر بها ونصدق بها، ونؤمن بمن سمي ومن لم يسمى، والذين سموا في الكتاب والسنة عدد قليل، ولكن نحن نؤمن بالجميع ونصدق بالجميع. والذين سموا يعني ستة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، هؤلاء ستة جاء ذكرهم في الكتاب والسنة، فنحن نؤمن بهم ونسميهم بأسمائهم، وأما غيرهم فنؤمن به وإن لم نعرف اسمه، فنؤمن به وإن لم نعرف اسمه. فهذا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أما الكتب فهي الكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي كلام الله عز وجل تكلم بهذه الكتب، وكل كتاب بلسان قومه، بلسان الذين بعث فيهم وأرسل إليهم، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم. فنؤمن بالرسل من قص وما لم يقصص، وقد جاء في القرآن وقد أرسل رسولا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، والذي سمي والذي لم يسمى، والذي سمي وإن لم ومن لم يسمى. ونعتقد أنهم بلغوا ما أرسلوا به، وأن الكتب التي أنزلت بلغوها لأقوامهم، وأن من أخذ بها فإنه يظفر بربح والفوز، ومن أعرض عنها فإنه يحصل له الخيبة والخسران والعياذ بالله. والكتب الذي سمي لنا منها سمي لنا منها عدد قليل، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي سمي لنا في القرآن، هذا هو الذي سمي لنا في القرآن. فإذن الكتب هي القرآن، والذي جاء في القرآن يعني التي هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي سمي لنا، فنحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، بالذي سمي والذي لم يسمى. صحف إبراهيم وموسى جاءت في القرآن في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، ففي سورة النجم قال الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزرة أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى. وفي سورة الأعلى فلا صدق ولا صلى ولكن ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد ذكر الله الصحف لإبراهيم وموسى في موضعين، وذكر في سورة الأعلى قبل ذكرهما شيء مما جاء فيهما، ذكر قبل ذكرهما شيء مما جاء فيهما تثير حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا موجود في الصحف. إن هذا أي الذي مر في الصحف صحف الله صحف إبراهيم وموسى. وأما في سورة النجم فذكر بعد ذكرهما شيء ما فيهما، بعد ذكرهما شيء ما فيهما ألا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى ونسعيه سوف يرى. فإذا ذكرت الصحف لإبراهيم وموسى في موضعين، وذكر في سورة الأعلى قبل ذكرهما شيء ما فيهما، وفي سورة النجم بعد ذكرهما شيء مما فيهما. وأما الزبور زبور داود فقد ذكر مرتين، مرة في النساء ومرة في الإسراء، وهو بلفظ واحد وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. أما الكتابان الباقيان وهما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في القرآن كثيرا، وأكثر الكتب ذكرا كتاب موسى، فإنه جاء بلفظ التوراة وجاء بلفظ الكتاب وجاء بلفظ الضياء وجاء يعني بغير ذلك، فجاء ذكره كثيرا في القرآن. فلم يأتي في القرآن ذكر نبي مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى. فموسى أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه أكثر الكتب ذكرا في القرآن، ويليه الإنجيل الذي أنزل على على على عيسى، فإنه يعني جاء ذكره كثيرا في القرآن، ولكنه أقل ذكرا مما جاء أو ذكر أقل ذكرا من ذكر التوراة التي هي كتاب موسى. فهذه هي التي جاءت في القرآن، هذه اللي سميت لنا من الكتب، ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، نؤمن بالذي سمي وبالذي لم يسمى، ونؤمن بأن هذه الكتب اشتملت على كل ما فيه إسعاد من أنزلت إليهم، وأن الرسل أدوها على التمام والكمال، وأن من أخذ بما فيها فإنه يظهر بالسعادة، ومن أعرض عنها فإن نصيبه الخسران والشقاوة والعياذ بالله. أما القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الكتب، وهو المهيمن عليها، وله خصائص يختص بها ويتميز بها عن غيره من الكتب السابقة. يعني فمن هذه الخصائص التي اختص بها القرآن أنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا بأن يأتوا بشيء من مثله، فتحد أن يأتوا بمثله، وتحد أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم آخر شيء تحد أن يأتوا بسورة من مثله. فأقل شيء تحدي به هو السورة، وأقصر سورة في القرآن إن أعطيناك الكوثر والعصر، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا المقدار، لأن يعني التحدي بأنه يأتي بمثل سورة ولو كانت يعني من أقصر سور القرآن لا يستطيع أحد. فأقل شيء تحدي فيه السورة، وأقصر السور إن أعطناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمقدار يعني مثل هذا. وأما الآية فإنه لا تحدي فيها، الآيات يعني لا تحدي فيها، لأن بعض الآيات قصيرة من كلمة واحدة وبعضها من كلمتين مثل مدهامتان، وهذه لا يعني لم يحصل فيها تحدي، وإنما التحدي حصل بالسور بالقرآن بمثله كله أو بعشر سور منه أو بسورة منه، وأقل شيء هو السورة. وقد يعني أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا وعجزوا ولم يحصل منهم يعني شيء من ذلك، فظهر عجزهم وحصل ما أخبر الله عز وجل وصدق ما أخبر الله عز وجل في قوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا من خصائصه الإعجاز، من خصائص القرآن الإعجاز، أنه معجز. وأيضا من خصائصه أنه محفوظ، حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل، كما قال الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فقد دخلها التحريف والتبديل، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، وأنه حصل التبديل وحصل التغيير فيها، وقد جاء ذلك منصوصا عليه في القرآن. ولهذا نحن نؤمن بالمنزل من الكتب السابقة ولا نؤمن بالمبدل الذي حصل فيه تغيير وتبديل. فنحن عندما نؤمن أو عندما نبين إيماننا إنما هو بالمنزل، لأن المنزل هو كلام الله عز وجل، وأما التحريف والتبديل فصار فيه شيء من كلام الله وشيء ليس من كلام الله. ولهذا جاء في الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن إذا حدثوا بأمور باطلة فيها شيء يتعلق بالأنبياء وكلام قدح فيهم أو يعني أشياء يعني غير لائقة، فهذه يعني تنزه الكتب عنها. أما إذا كان معنى جميل وكلام يعني مستقيم فنحن لا نصدق ولا نكذب، قد يكون من الكتاب وقد لا يكون، لكن الشيء الذي هو سيء ولا يليق فهذا لا نصدق به، ونقول أن الكتاب منزه أو الكتب منزهة من ذلك ومبرأة من ذلك. لكن مثل الكلام الجميل قد يكون منها وقد يكون من غيرها. ولهذا قال: إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه وأنزل إليك، يعني نحن نؤمن بالمنزل ولكن لا نؤمن بكل شيء يقولونه. فالذي يقولونه إن كان سيئا فتنزه الكتب عنه، وإن كان طيبا فيحتمل أن يكون منها ويحتمل أن يكون من غيرها. لكن إذا قلنا نؤمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أو يعني فإن هذا هو الطريق، هو المسلك الصحيح، وهذا هو الطريق القويم. ومن خصائص القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة ويخبر عن أخبارها، ونحن كل ما جاء في القرآن من من من من من أخبار الأنبياء ومن أخبار الكتب وما جرى بين الأمم وبين الرسل وما جاء في الكتب، كل ذلك يعني نؤمن بكل ما جاء في القرآن من أخبار الكتب السابقة، فهو مهيمن عليها يخبر عما فيها. ولهذا ما جاء في القرآن من خبر أو من أخبار عن الكتب السابقة سواء كان موجودا التي بأيدي اليهود النصارى التي حصل فيها تبديل أو غير موجود، لأن ما جاء فيه نص مثل قول الله عز وجل: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا نعتقد بأنه موجود في التوراة، هذا الكلام الذي ذكره الله في القرآن أنه موجود في التوراة. ومن القرآن ما ذكر أنه في التوراة والإنجيل وليس موجودا في التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود النصارى، وهي آخر آية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بفضل من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره استغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذا ما يوجد في الكتب اليهود التي بأيديهم، لكنه جاء في القرآن أنه في التوراة والإنجيل. فنحن بكل ما جاء نؤمن بكل ما جاء من القرآن من أخبار عن التوراة والإنجيل، كل ما جاء من أخبار عن التوراة والإنجيل نؤمن به ونصدق به. ومن خصائص القرآن أنه نزل منجما، بخلاف الكتب السابقة فإنها نزلت دفعة واحدة، نزلت جملة واحدة، وأما القرآن نزل منجما في 23 سنة، وذلك لحكمة، وهي أن الكتاب هذا باقي ومستمر، فنزل منجما في 23 سنة ليسهل حفظه وليسهل يعني تدارسه. ولهذا يعني جاء في القرآن فالقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت، يعني فيأتيهم اليوم يعني شيء فيتدارسونه ويحفظونه، ثم يأتيهم بعد ذلك شيء فقد استوعبوا ما مضى فيستعدون للآتي، بخلاف الكتب السابقة فإنها نزلت منجمة، نزلت جملة. والقرآن نزل منجم يعني أولا لتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهذه فائدة ترجع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كلما أوذي وآذاه قومه نزل عليه شيء من القرآن فيسليه، فيكون في تسلية الله. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس يعلمك. ففي شيء يعني يرجع إلى الرسول وهو تثبيت فؤاده كونه يأتي منجما، وفيه شيء يتعلق بالصحابة وهي أنهم يستوعبونه ويعني يحفظونه يعني شيئا ويتفقهون فيه. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، وتعلمنا العلم والعمل جميعا، وتعلمنا العلم والعمل يعني جميعا. فإذا هذا من خصائص القرآن. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت فؤاده، يعني إنما أنزلناه كذلك لتثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الفائدة التي ترجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تثبيت فؤاده وتسليته، وأنه كلما أوذي نزل عليه قصة نبي من الأنبياء فكان في ذلك تسلية له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن القرآن الكريم يعني له خصائص وله ميزات تميز بها على غيره. ومن خصائص القرآن أننا نؤمن به جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، لأن كل ما جاء في القرآن من أخبار نؤمن بها ونصدق، وكل ما جاء فيه من أوامر يعني نفعلها، وكل ما جاء فيه من نواهي ننتهي عنها، فنحن نؤمن به جملة وتفصيلا، لأنه موجود عندنا من أوله إلى آخره، محفوظ بحفظ الله عز وجل، بخلاف الكتب السابقة فإنه ما حصل لها يعني الحفظ، بل يعني حصل فيها التحريف والتبديل، حصل فيها التحريف والتبديل. ومن خصائص القرآن أنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو باقي، يعني الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة وشريعته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والقرآن يعني معجز وتحدي أهل الفصاحة والبلاغة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يستطيع أحد أن يأتي يعني بمثل هذا القرآن. إذن هذا مما يتعلق بالكتب السابقة وما يتعلق بخصائص القرآن الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الرضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل صح حديث في ذكر عدد الرسل وأنهم 317؟ نعم، جاء في حديث، جاء في ذلك حديث يعني حسنه بعض أهل العلم. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأرض حتى سد الأفق، ما معنى سد الأفق؟ يعني الجانب، يعني الأفق مثلا جات الشرق يعني كلها غطاها بحجمه وضخامته. يقول هل صحف موسى هي نفسها التوراة؟ من العلماء من قال إنها التوراة، ومنهم من قال إنها غيرها، والله تعالى أعلم. وما هي الألواح التي ذكرت في سورة الأعراف؟ هي التي كتبت فيها التوراة. يقول حفظكم الله، ما مصير الملائكة بعد الانتهاء من الحساب والجزاء؟ هل يبقون أم يكتب عليهم الفناء والموت؟ الله تعالى أعلم. يعني فيه من شاء الله أنه يبقى يعني فإنه يبقى، ومن شاء الله عز وجل لا يبقى، والعلم عند الله عز وجل. يسأل عن الحور العين، من الملائكة أم أنهم خلق آخر؟ لا، خلق آخر، ليس من الملائكة، يعني خلق خلقوا في الجنة، ويعني وهن يعني ممن استثني، يعني لا يحصل لهن الموت عند يعني عند النفخ والصور، لأنهم في الجنة وهم باقون في الجنة. نعم. يقول أصبح مؤخرا من يدرس الإلحاد وشبهات الملحدين. إيش؟ يقول في الآونة الأخيرة أصبح من يدرس الإلحاد وشبهات الملحدين. وإيش الكلمة الثانية؟ يدرس الإلحاد وبعدها وشبهات الملحدين. نعم. وبعض من كتب اليهود والنصارى بحجة إقامة الحجة عليهم وهدايتهم، فما حكم ذلك؟ يعني الاشتغال من كل أحد يعني في هذا غير سديد، لأنه قد يدخل ولا يخرج، قد يدخل في هذا الشيء ثم يبتلى بأنه لا يخرج سالما، لكن من عنده قوة الإيمان وعنده قوة البصيرة ولا يؤثر يعني فيه ذلك الشيء، فهذا يعني إذا قرأ وأثبت شيئا مما فيه هذا فيه إقامة الحجة. ومما حصل من ذلك يعني ما حصل يعني الكتاب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية من بدل دين المسيح، إيش الجواب الصحيح؟ من بدل دين المسيح. وكذلك هداية الحيار المقيم في أجوث اليهود النصارى، ومن آخر يعني ما كتب وهو كتاب يعني مختصر وصغير للشيخ الهلالي، البراهين الإنجيلية على أن عيسى عبد الله ورسوله وليس له نصيب في الألوهية. فهذا يعني كتاب مختصر وهو مشتمل على أشياء مما هو موجود يعني في كتب اليهود النصارى، ويعني فمثل يعني مثل هؤلاء الذين يعني دخلوا فيه وبينوا يعني الشيء الذي يحتج به على اليهود النصارى، يعني هذا طيب، ولكن ليس كل من يدخل يعني يسلم. ولهذا البعد يعني الاشتغال بالحق والهدى يعني أولى من أن يشغل نفسه، لأن بعض الناس قد يدخل يعني في شيء ثم لا يخرج منه. وقد ذكروا عن الرازي أنه كان يعني يعنى بالشبهات ثم يعجز عن حلها، قالوا فكان يأتي الشبه نقدا وحلها نسيئة، يأتي بالشبه نقدا ولكن حلها نسيئة، يعني يعجز، فقرر شبهه وما أتى بحلها. ذكروا هذا في ترجمة الرازي. يقول جزاك الله خيرا شيخنا، هل يمكن للإنسان هل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة في الدنيا؟ الإمكان ممكن، ولكن هل يقع ولا ما يقع؟ يعني ما الذي الذي الذي الذي جاءت به النصوص أنه ما وقع، وإنما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالبيت المعمور؟ البيت المعمور مقصود به كما جاء في القرآن بيت معمور، مكانا يعني مسمى بهذا الاسم، ويدخله الملائكة يتعبدون فيه، ودخوله لكل ملك يدخل مرة واحدة ولا يرجع إليه. وقد جاء ما يدل على أنه على سمت الكعبة، وأنه لو سقط سقط على الكعبة. يقول هل الملائكة يرون الشياطين والعكس؟ الله أعلم. هل صحيح أن اسم ملك الموت هو عزرائيل؟ ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل على ذلك. القول بأن الملائكة الذي أو الملك الذي يكتب الأعمال الصالحة على اليمين والذي يكتب السيئات في الشمال، هل هذا صحيح؟ والله يعني قضية الكتبة يعني جاء عن اليمين وعن الشمال، لكن يعني تنصيصا على أن هذا يعني يكتب لي الحسنات ويكتب السيئات أنا لا أذكر فيه الآن شيء، لا أدري. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل تدخل الكتب السابقة في هذه الآية؟ لا ما تدخل، لأن الكتب السابقة يعني حصل التحريف والتبديل لها، ما حصل حفظها من التغيير والتبديل، وإنما هذا خاص بالقرآن. وكذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تدخل في الحفظ؟ السنة هنا كما هو معلوم الله تعالى حفظها بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا الكتاب والسنة، اللي تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد وفق الله لها من يقوم بها، لكن يعني القرآن يعني محاط به ومحصور، وأما السنة فإنها يعني غير محصورة، ولهذا يعني تجد يعني أن أحد يطلع على حديث وأحد ما اطلع عليه، وأحد يعني يعرف أن هذا صحيح وأن هذا ضعيف وأن هذا موجود، ما كل يحيط بالسنة من أولها إلى آخرها بحيث لا يفوته منها شاردة ولا واردة، ما يقال في هذا في أحد، ولكن الناس يتفاوتون، منهم من يطلع على الكثير ومنهم من يطلع على القليل. نعم. ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ يعني معناه أنه يعني حاكم عليها ومخبر عما فيها، وأن كل ما جاء فيه من أخبار عنها فإنه حق. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل الملائكة تبكي من خشية الله؟ لا أدري. يقول هل يصح أن نقول أن القرآن أفضل الكتب السماوية؟ إيه نعم يصح، يعني القرآن هو خير الكتب السماوية هو أفضلها. يقول جزاك الله، القرآن نفسه يتفاضل، القرآن نفسه يتفاضل، فيه قل هو الله أحد وبجوارها تبت يدا أبي لهب، وبينهما فرق، قل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. يقول جزاكم الله خيرا، هل صحيح أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعد ذلك بحسب النوازل؟ نعم، جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه نزل إلى السماء الدنيا، لكن ليس معنى ذلك أن جبريل يأخذ من السماء الدنيا أو يأخذ من لوح المحفوظ، وإنما يأخذ من الله عز وجل، يأخذ من الله عز وجل، ليس معنى ذلك أنه يعني يأتي اللوح المحفوظ ويأخذ منه، أو يأتي الذي نزل في السماء الدنيا من اللوح المحفوظ ويأخذ منه، وإنما يأخذ من الله عز وجل. يقول إذا ذكر الملائكة هل نصلي عليهم ونسلم؟ إيه نعم، نصلي ونسلم عليه. نعم. يقول لماذا كلمة الملائكة مؤنثة؟ إيش؟ كلمة الملائكة جاءت مؤنثة. مؤنثة؟ نعم. يعني هي ملائكة جمع ملك، والملك مذكر، ومعلوم أن يعني ذكر أن لفظ يعني كونه جاء مؤنث أنه لا يعني لا يدل على معنى، وأن الملائكة يعني إناث، الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، والكفار هم الذين قالوا أنهم بنات الله. نعم. هل الكتب السابقة المنزلة هي كلام الله؟ كل كتاب منزل هو كلام الله. التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم موسى من كلام الله، والقرآن من كلام الله. وكلام الله عز وجل لا ينحصر، كلام الله عز وجل لا حصر له، الله عز وجل لا بداية له فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه، إذن فلا حصر لكلامه. وأما المخلوقون فإن كلامهم محصور لأن لهم بداية ونهاية. وقد جاء في القرآن آيتان يدلان على أن كلام الله لا ينحصر وليس بمحصور. قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو كانت البحور الزاخرة هذه المحيطات كلها حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ولا ينفد كلام الله، لأن البحور محصورة، وإن كانت ضخمة وكثيرة وواسعة لكنها محصورة لأنها مخلوقة، والمخلوق محصور. أما كلام الله عز وجل فهو غير محصور ولا حصر له، لأنه لا بداية للمتكلم به فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فإذا لا حصر لكلامه. وثانية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهاتان الآيتان في الكهف ولقمان يدلان على أن كلام الله عز وجل لا حصر له، وأنه لا نهاية له، وأن هذه المحيطات وهذه البحور الزاخرة لو كانت حبر يكتب به لنفدت البحور لأنها محصورة، ولم يفد كلام الله لأنه لا حصر له. القرآن يكتب في محبرة صغيرة تكتب القرآن، فإذا القرآن هو من كلام الله والتوراة من كلام الله، وكلام الله غير محصور. زعم بعضهم أنه رأى الملائكة تقاتل مع المتظاهرين. إيش؟ زعم بعضهم أيوة أنه رأى الملائكة تقاتل مع المتظاهرين في بعض البلاد التي قامت فيها ثورات، فهل هذا ممكن؟ الملائكة تنزل يعني تقاتل مع السفهاء الذين يعني يخرج من يحصل منهم يعني شيء يترتب عليه أذى وضرر؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الملائكة تنزل تقاتل في الجهاد في سبيل الله، كما حصل يعني أنهم نزلوا في الخندق ونزلوا في بدر وفي أحد وكذلك في بني قريظة، كل ذلك يعني جاء فيه نصوص أنها يعني قاتلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما يعني مثل هذه الترهات وهذه الأشياء المحدثات، هذا مثل ما يقولون كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ألم يرد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن سيرفع في آخر الزمان صيانة له وتشريفا لظهور الفتن؟ ليس معنى ذلك أن يعني الفتن أنه يرفع، الفتن موجودة ومستمرة والقرآن باقي، ولكنه يرفع في آخر الزمان. ولهذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة يكون كلام الله، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني معناه أنه يرفع في آخر الزمان، وقد جاء ما يدل على أنه يرفع. لكن ليس معنى ذلك أن في الوقت يصير فيه تاني قال أنه يرفع، لا، القرآن موجود إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليه. وفي آخر الزمان يرفع. يقول أحسن الله إليك، هل الملائكة التي لا تدخل البيت عند وجود الصورة أو الكلب هم الكتبة أو غيرهم من الملائكة؟ الكتبة يعني كما هو معلوم يعني لا يفارقون الإنسان، ولكن مقصود من ذلك ملائكة الرحمة، يعني ملائكة الرحمة هم الذين يعني الذين لا يدخلون. هل ورد أن خازن الجنة هو رضوان؟ ما نعلم شيء يدل على ذلك. هل صحيح أن البيت المعمور في السماء الأولى؟ في السماء السابعة في حديث المعراج. يقول جزاكم الله خيرا شيخ، كان إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة، وهو يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم موسى ظهر إلى البيت المعمور، فالحديث أو جاء في حديث الإسراء بأنه في السماء السابعة. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، قول ابن عباس عن نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، أليس هذا من الأمور الغيبية؟ معلوم أن مثل هذا أن الصحابة إذا جاء عنهم شيء يعني ليس للاجتهاد فيه مجال وليس الرأي فيه مجال أن له حكم الرفع. يقول كيف يرفع القرآن في آخر الزمان؟ أبد، يعني المصاحف لا يقوم فيها شيء وصدور الرجال لا يقوم فيها شيء. هل الملائكة يرون ربهم؟ نعم. هل الملائكة يرون ربهم؟ الله أعلم. منكر ونكير هما ملكان أو جمع من الملائكة؟ لا، ملكان، يعني يأتيان في عذاب القبر، جاء ذكرهما في السؤال في عذاب القبر. في بعض الإجازات القرآنية في آخر الأسانيد عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا غلط، هذا من الغلط البين، لأن جبريل يأخذ من الله عز وجل، القرآن موجود في اللوح المحفوظ ونزل في السماء الدنيا، ولكن الأخذ إنما هو من الله وليس من اللوح المحفوظ. الأنبياء الذين صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كانوا بأرواحهم وأجسادهم، كانوا بأجسادهم، كانت أرواحهم بصور أجسادهم، وأما يعني وأما هم في قبورهم ما خرجوا من قبورهم ولا يخرجون إلا يعني وقت البعث، فإنهم يخرجون من قبورهم، وأما قبل ذلك فإن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي يعني أرواحهم بصور أجسادهم. يقول هل القرآن يرفع قبل القيامة أم بعد قيامها؟ لا، قبل قيامها، قبل قيامها. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بعلمكم. يقول أنا رميت الجمار في اليوم الثاني عشر وكذلك الحادي عشر والثالث عشر الساعة العاشرة والنصف، هل رمي صحيح؟ أنا أجبت على هذا السؤال كثيرا وقلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في منى ثلاثة أيام وتأخر ولم يتعجل، وكلها لا يرمي إلا بعد الزوال. ويقول جابر في صحيح مسلم في حديث طويل قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وكان عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الجمار بعد الزوال ثم يذهب ويصلي في الناس مسجد الخيف، وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله ومر في الجمرات في طريقه إلى الأبطح ورماها وواصل السير حتى نزل بالأبطح وصلى فيها الظهر. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال. وابن عمر يقول كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين يعني ننظر هل زالت الشمس ولا ما زالت الشمس. هذا هو الذي ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حفظك الله يا شيخ، إذا رجعت بعد طواف الوداع إلى المسجد الحرام وصليت فيه صلاة نظرا لتأخر السفر قليلا، فهل أعيد طواف الوداع مرة أخرى؟ لا أبدا، إذا كان أنك لكم في انتظار السيارة وأن السيارة يعني ما وصلت يعني وجاء الوقت وأنتم قريب من المسجد تروح تصلي ترجع ما يلزمك. يقول أحسن الله إليكم، توفي أبي منذ زمن وعند قسمة الميراث لم نعطي أخواتي نصيبهن كاملا، فهل يكفي أن أرجع ما زاد عن نصيبي الشرعي إلى أخواتي، علما أن بعض الميراث هو عبارة عن أشجار مثمرة واستفدت من ثمارها طيلة هذه المدة؟ الواجب إعطاء كل ذي حق حقه، ومنع الإناث من الميراث يعني هذا عمل سيء، عمل قبيح، والواجب أن تقسم التركة كما قسمها الله عز وجل وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان حصل أن دخل عليكم شيء لا تستحقونه فأنتم برئوا أنفسكم بإخراجه وإعطاء الحق إلى من يستحقه. يقول أحسن الله إليكم، هل يصح القول بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد الأنبياء والمرسلين، هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. يقول نريد منكم توضيحا في بيان حكم حلق اللحية. حلق اللحية يعني حرام وإعفاؤها واجب، والسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق ثلاث: القول والفعل والتقرير. القول يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في أحاديث: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وجاء وفروها، وجاء ارفوها، بصيغ متعددة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. أما فعله فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، كان كث اللحية ووجهه أحسن الوجوه وأجمل الوجوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند قصة إبراهيم موسى وهارون قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال أن هذا يدل على أن إعفاء اللحى سمت المرسلين وأن هذا سمتهم. ثم قال: والجيوش التي فتحت بلاد كسرى وقيصر وأخذوا الكنوز ليس فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى، لأن الحلق هذا ما جاء إلا يعني تقليد للكفار، وإلا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أصحاب ريحة. فإذا الرسول عليه السلام جاء عن قوله وفعله وتقريره، التقرير يرى أصحابه معفو لحاهم فيقرهم على ذلك، فهي اجتمعت فيها طرق الثلاثة لإثبات السنة، يعني من قوله وفعله وتقريره. فهذا يعني يدلنا على أن إعفاء اللحى واجب وأن حلقها حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن يتعرض لها لا بحلق ولا بتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيئا عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي في سنة الترمذي كان يأخذ من عرضها وطولها فإن هذا حديث ضعيف، فيه رجل متروك يقال له عمر بن هارون البلخي، هذا متروك لا يحتج بحديثه. يقول أحسن الله إليك، بعض الناس كلما التقى بك عانقك، فهل هذا من السنة؟ ليس من السنة أن كلما يحصل التلاقي تعانق، هذا التعانق عند القدوم عند السفر، إذا قدموا من سفر تعانقوا، وأما كون الإنسان كلما يلقى يعانق يصافح ويكفي. يقول أحسن الله إليكم، جدتي لم تصم رمضان الماضي لعجزها التام، وعند الإطعام تعسر وجود 30 فقيرا حتى نطعمهم، فهل يجوز أن يطعم الفقير أكثر من مرة في أيام متعددة؟ يمكن أن يكون مثلا إذا عائلة يعني تكون من مكونة من 10 يعني فيعني يعطون يعني ما يكفيهم يعني، وإن ويجوز إخراجها إلى بلد آخر، يعني يجوز إخراجها إلى بلد آخر تكون الحاجة فيه الحاجة أشد، لكن البلاد الذي يعني تخرج فيها الزكاة أو الشيء اللازم أحق من غيرها، لكن إذا يعني صارت الحاجة يعني قليلة في بلد وأخرجت إلى بلد الحاجة أشد لا بأس بذلك. يقول بارك الله فيك: إذا توضأت ودخلت المسجد بما أبدأ، بتحية المسجد أم بسنة الوضوء؟ هي واحدة، تأتي بركعتين يعني تنوي فيها هذا وهذا. يقول مثل الراتبة، إذا جئت وصليت الراتبة يعني يصير فيها شيئان، الراتبة وتحية المسجد. يقول: ما حكم بيع خاتم الخطوبة الدبلة؟ والله هذا من الأمور المحدثة التي يعني وردت أو يعني جاءت إلى بلاد المسلمين من الكفار، فالمسلمون لا يتشبهون بالكفار في هذا، والإنسان يعني لا يشتغل ببيع مثل هذه الأشياء. إذا كانت هذه أشياء خاصة يعني هل يسمونها الدبلة، فيعني يبحث له عن مهنة غيرها. يقول: فإذا كان هذا الخاتم سيقدمه الخاطب هدية لمخطوبته في يوم الخطوبة، هل هذا يدخل؟ أقول ما دام أن هذا شيء يعني معروف أن هذا الشيء المستورد من الكفار، يعني الخاطب والمخطوبة كلهم يبتعدون عنه، ثم أيضا الخاطب يعني لا يقابل المخطوبة، وإنما يعني المقابلة بعد العقد، وأما قبل العقد ما في مقابلة ولا في كلام ولا في شيء آخر، نعم، هي أجنبية. يقول بارك الله فيك شيخنا: أنا صاحب محل، لكن الذي يجوز هو الرؤية، يعني كونه يراها وتراه، يعني هذا جاءت به السنة، لكن يعني قضية كونهم يعني يتوسع في الأمر ويكون فيه كلام وفي أخذ ورد وما إلى ذلك يعني يبتعد عن هذا، ولكن الذي يجوز الرؤية يعني مع محرم لها. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا صاحب محل لبيع الجوالات، فما حكم بيعي لهذه الجوالات مع تنوع استخدامها؟ والله يعني الجوالات فيها خير كثير وفيها شر أكثر، والإنسان يعني السلامة له أنه لا يكون سببا يعني في إيصالها إلى الناس، فالإنسان الذي يعني يرجو لنفسه السلامة والنجاة يعني يبحث عن شيء سليم، يعني إذا باعه وإذا فيه فائدة ولا يلحقه فيه مضرة. سؤاله الثاني يقول: يأتينا زبائن غير مسلمين فيسلمون علينا بتحية الإسلام ويهنئوننا في الأعياد، فكيف نرد عليهم التحية والتهنئة؟ إذا سلم عليك سلم عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن أنت لا تهنيهم بأعيادهم. يقول: أحسن الله إليكم، ما وجه الإعجاز في القرآن الكريم، أو بصيغة أخرى لماذا صار القرآن معجزا؟ الله سبحانه وتعالى تكلم به وجعله معجزة، ما أحد يستطيع أن يأتي مثله، لأن الله عز وجل هو الذي هو على كل شيء قدير، وقد أعجز وجعل الناس والجن والإنس كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، لأن كلام الله عز وجل، وقد شاء ألا يأتي أحد بمثله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والكفار اعترفوا بالعجز، نعم. يقول أحسن الله إليكم، صاحبي أرسل لي رسالة. بعض المتكلمين من المعتزلة يقول إنهم كانوا قادرين على أن يأتوا، ولكنه عندما يعني حصل التحدي حصل لهم العجز، بنفسه التحدي حصل لهم العجز، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن لو كان الأمر يعني كذلك لكان بإمكانهم أن يقولوا نرجع للكلام الذي قلناه في عكاظ وغيره من الأماكن التي يتبارون فيها ويتنافسون وأيهم أغلب في الفصاحة وأيهم أغلب في اللغة، يعني يقولون نذهب إلى الشيء القديم الذي كتبناه والذي حصل في غير وقت التحدي، فإنهم ما فكروا بهذا ولا استطاعوا أن يأتوا لا بشيء جديد ولا بشيء قديم، وليس كما يقول النظام الذي قال أنهم كانوا قادرين ولكنهم عند التحدي أعجزوا أو منعوا أو حيل بينه وبين ما يشتهون. يقول أحسن الله إليكم، صاحبي أرسل لي رسالة فيها إذا كنت تريد رضا الله ورسوله ورضا الصالحين لا تفعل كذا، هل هذه الجملة مستقيمة؟ ما يصلح الإنسان يعني يشغل نفسه بكتابات ويعني يقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وإنما يعني الإنسان يعني يتفقه في الدين ويعرف الحق والهدى ويقدم على الحق ويترك الباطل، ولا يشغل نفسه بالجوالات يفعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وإذا فعلت كذا حصل لك كذا. نعم. مما جاء في ما من أمثلة يعني حصول يعني التأثر من فصاحة ما جاء في القرآن من البلاغة والفصاحة، ما جاء في الصحيح عن جبير بن مطعم النوفلي أنه لما جاء وهو مع أسارى بدر وكان يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني سورة الطور وهو يصلي بالناس، قال فلما جاء عند قوله أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير يعني من هالبلاغة والفصاحة، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. يقول تاجر طلب من شخص أن يبحث له عن محل في بلده ويعمل معه مضاربة، فبحث ذلك الشخص عن المحل ووافق عليه التاجر وكتب عقد الإيجار باسم ذلك الشخص الذي بحث عن هذا المحل، بعد مدة من العمل حصل نزاع بينهم، فأيهم أحق بالمحل التاجر أم الشخص الذي يعني يرجعون إلى القضاة في هذا. يقول خالتي اشترت بضاعة من مكة وكانت حاجة، فلما طافت للوداع أرادت إرجاع البضاعة، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان يعني بس مرور يعني كانت تمر وترجع ما يؤثر إن شاء الله. ما حكم استعمال الحمض النووي لإثبات النسب؟ إيش؟ ما حكم استعمال الحمض النووي لإثبات النسب؟ لا أدري. هل يجوز تحديد اللحية؟ اللحية لا يؤخذ منها، لا تحلق ولا يؤخذ منها شيء، بل تترك كما تركها رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللحية إذا يعني جاءها المقص يعني يستأصلها، والإنسان عليه أن يتركها ولا يقربها لا مقص ولا موس ولا مكينة كهربائية. هل الشعر النابت على العنق يعد من اللحية؟ لا، ليس من اللحية، العنق ليس من اللحية، لكن الشعر الذي بعض الناس قد يعني يزيل يعني أسفل اللحية بحجة هذا من العنق أو ما إلى ذلك، لكن الشيء الذي بعيد من اللحية وليس متصلا باللحية ما يقال له اللحية. هل يجوز لي أن أتوضأ بماء زمزم في المسجد الحرام لأني أذهب مبكرا في صلاة الجمعة وتغلق الأبواب بعد ذلك. الوضوء مع زمزم لا بأس به، يجوز الوضوء مع زمزم والاغتسال به. نعم. يقول جزاك الله خيرا: صديقي مدخن ويريد ترك التدخين لكن لا يستطيع، فما الحل؟ الحل أنه يكون شجاع، يجعل نفسه شجاع ويعني يترك الدخان ويتخلص منه، ويكون عنده عزم ويعني تصميم على أن لا يعود إليه، لأن هذا هو الشأن، أن يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليه. هذا هو التوبة، التوبة من الذنب تكون بهذه الأمور: يقلع يتركه، ويندم على مضى، ويعزم على أن لا يعود إليه. وفقك الله، ما حكم إسبال الثوب لغير خيلاء؟ لا يجوز إسبال الثياب لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء. الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني حصل له ما حصل وطعن، وكان اللبن يخرج من جوفه والنبيذ يخرج من جوفه لأنه قطعت أمعاؤه، فلم يمنعه ذلك من أن ينبه على هذا الشيء، حيث جاءه شاب وأثنى عليه وقال: هنيئا لك يا صاحب رسول الله، حصل منك كذا ثم كذا ثم شهادة. فقال عمر: وددت أن يكون ذلك يعني لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه مس الأرض قال: ردوا علي الغلام، ما قال أن تفعل خيلة ولا ما تخيلة، في شدة المرض وشدة ما هو فيه من التعب والنصب يعني قاله: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يعني أرشده إلى فائدتين: فائدة هي تقوى الله التي فيها سعة الدنيا والآخرة، والفائدة الثانية سلامة الثوب من الوسخ إذا وصل الأرض. قال: أبقى لثوبك وأتقى لربك. ف ما قال له أنت تفعل أخويا، الإنسان تفعل أخويا فعله، وإن كما تفعل أخويا فترى، ما قال هذا. فالثياب ليس الإنسان أن يرخيها ولا يعني يفرق بين، لكن لا شك أن من حصل منه الخيلاء ونية إبطان النية سيئة أنه أسوأ وأشد، لكن لا يقال أن من يرخيها يسأل، فإن كان خيلاء يعني أمر برفعها وإن كان مخيلة يتركها، هذا ليس بصحيح. يقول: بارك الله فيكم، أيهم أفضل، دعاء صالح البشر أم دعاء الملائكة؟ إيش؟ أيهم أفضل، دعاء صالح البشر أم دعاء الملائكة؟ مسألة الدعاء يعني من صالح البشر أو ملائكة، هذه مسألة يعني مشهورة، يعني أيهما أفضل، يعني صالح البشر أو الملائكة، وهذه يعني من المسائل التي يعني كل قول له دليل، وأن يعني وكل يعني يجيب عن دليل الآخر، والتوقف يعني في ذلك يعني هو الذي فيه السلامة. يقول: ما حكم المدائح التي فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله